بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة، هذا هو كتاب الصلاة من كتاب زاد المستقنع للحجاوي الذي ألفه اختصارا للمقنع للعلامة ابن قدامة رحمهم الله جميعا. وقد ألف ابن قدامة هذا الكتاب المقنع، ألفه للمتوسطين من طلبة العلم، ثم جاء الحجاوي واختصر هذا الكتاب في كتاب آخر سماه زاد المستقنع، و بدأ بالعبادات بدءا بالطهارة، فلما انتهى من الطهارة وبين الوضوء وطريقته وشروطه ونواقضه، ونعلم نحن أن الطهارة شرط أساسي للصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ناسب أن يذكر بعده كتاب الصلاة. والصلاة من أهم العبادات، والصلاة كما لا يخفى عمود الإسلام، أمرها عظيم وشأنها خطير، وتركها والعياذ بالله على خطر كبير، فهي عمود الإسلام وأساسه، هي الفارقة بين الكفر والإسلام كما يقول بعض العلماء. ولهذا فالصلاة ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام. الصلاة أمرها عظيم، ولهذا الله جل وعلا في غير ما موضع من كتابه يأمر بإقامة الصلاة: وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، واركعوا مع الراكعين، وآيات كثيرة كلها أمر من الله جل جلاله بالصلاة. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمر بالصلاة وحض عليها، ولهذا لما سأله ابن مسعود أي العمل أفضل قال: الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه في الصلاة، يتفقد أصحابه بالصلاة و يحضهم عليها، بل إنه هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة عياذا بالله، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد قال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم، إلا منافق معلوم النفاق. ويقول عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فالصلاة أمرها عظيم، ولهذا يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الشعيرة العظيمة، وأن يأمر من تحت يده بهذه الشعيرة. ولهذا أثنى الله جل وعلا على إسماعيل بأنه كان يأمر أهله بالصلاة، واذكر في الكتاب إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة. و الله جل وعلا ربى نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ولهذا فالصلاة فرضت من غير واسطة، ففرضها الله جل وعلا، صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات حتى بلغ سدرة المنتهى، ثم فرضت عليه الصلاة 50 صلاة، فرجع صلى الله عليه وسلم فسأله موسى قال: كم فرض عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. ثم بدأ يرجع حتى خففت إلى 5 صلوات، فلما خففت جعلها الله جل وعلا في العمل 5، لكنها في الميزان 50 صلاة. ولهذا يجب على المسلم أن يكون محافظا دوما وأبدا على هذه الصلاة، فهي الشعيرة العظيمة. وسيأتينا بعد قليل ذكر المصنف لحكم من ترك الصلاة. فالمحافظة على الصلاة من صفات المؤمنين، ولهذا أول ما ذكر الله جل وعلا المؤمنين ذكر من صفاتهم المحافظة على الصلاة، والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم دائمون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فليس هناك صفات يذكرها الله عز وجل للمؤمنين إلا ويذكر الصلاة، إلا ويذكر الصلاة على رأسها، مما يدل على عظمها وكبر شأنها وخطر تركها. ولهذا جاء في الحديث أن هذه الصلوات الخمس من حافظ عليهن كان له عهد أن يدخله الله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف عياذا بالله. فالذي لا يصلي لا فرق بينه وبين هؤلاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصلاة تجب على كل مسلم مكلف. المسلم تجب عليه الصلاة، هل يعني هذا أن الكافر لا تجب عليه؟ لا، إنما الكافر، هناك مسألة عند العلماء، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ قال بعضهم إنه مخاطب بالصلاة والزكاة والصوم، وقال بعضهم بل هو مخاطب بالأصل ولا يخاطب بالفرع. ولهذا يقول جل وعلا عنهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فهذه الآية تدل على أنهم يخاطبون، والصحيح من الأقوال أنهم محاسبون على الفروع ومخاطبون بها، ولكن لا تصح منهم حتى يحققوا الأصل وهو الدخول في الإسلام وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا لو صلى كافر فنقول صلاتك غير مقبولة وليست صحيحة، لأنك أصلا لم تدخل في الإسلام. ونحن نعلم أنه لا بد للصلاة من النية والاحتساب والإقبال عليها، فكيف يصلي وهو أصلا لم يسلم؟ وقد تحصل هذه المسألة بصورة أخرى، فيأتي كافر مثلا ويدخل ديار المسلمين أو يدخل مسجدا أو نحو ذلك، فربما يستحي ويجامل فيدخل معهم بالصلاة، فهل نقول إنه صلى هنا أو دخل الإسلام؟ نقول لا، هو لم يحقق الأصل وهو الدخول في الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا فالإسلام شرط صحة وليس شرط وجوب، شرط صحة، أي لا تصح الصلاة حتى يسلم. أما المكلف فمعناه العاقل البالغ، فلا تصح الصلاة من المجنون، المجنون لا تصح منه الصلاة. أما البلوغ فهو شرط وجوب. إذن العقل شرط صحة، والإسلام شرط صحة، أما البلوغ فهو شرط وجوب. ما الفرق؟ نقول إن الصغير إذا صلى صحت منه، ولكن لا تجب عليه، فتصح ويؤجر على الصلاة، ولكنها لا تجب عليه إلا بالبلوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. قال: إلا حائضا ونفساء. الصلاة لا يعفى أحد أبدا، لا يعفى أحد أبدا بتركها، لا مريض ولا مسافر ولا غائب ولا ذكر ولا أنثى، ولا يعذر أحدا مهما ما دام العقل موجودا فالصلاة واجب. وهذه قاعدة، هذه قاعدة يجب التنبه لها، أن الصلاة تختلف عن العبادات الأخرى. الصيام خفف عن المسافر، خفف عن المريض، فعدة من أيام أخر، كذلك الزكاة حتى يجد النصاب ويستطيع، والحج من استطاع إليه سبيلا يستطيع الزاد والراحلة. أما الصلاة فلا تسقط ما دام العقل موجودا، حتى ولو كان نائما من المرض لا يستطيع فيصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه ميزة للصلاة، أنها لا تسقط بحال من الأحوال إلا في تلك الثلاث حالات، إلا في تلك الثلاث حالات: زوال العقل، وجود الحيض، وجود النفاس. وما عدا ذلك فلا تسقط. إذا كان مريضا يصلي على حسب حاله، يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، حتى لو لم يستطع إلا أن يومئ إيماء صلى على تلك الحال. أما الحائض والنفساء فإنها لا تصح منها الصلاة ولا تجب، فهو شرط صحة وشرط وجود وشرط وجوب عدم الحيض والنفاس. أما الحائض والنفساء فكما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في التفريق بين الذكر والأنثى قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أخرجه البخاري. ولما جاءت المرأة إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما بالنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج تسألين هذا السؤال؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة واضحة، فالصوم أمره يسير وهذا من رحمة الله جل وعلا. لو أمرت الحائض بقضاء الصلاة كم ستقضي؟ إذا مكثت 7 أيام هذه 35 صلاة، وهذا قد يصعب على بعض الناس. ومن رحمة الله جل وعلا أن الحائض تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أما لماذا فهذا إلى الله جل وعلا، ولعله تخفيف ورحمة من الله سبحانه وتعالى. ويقضي، قال: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. الذي يزول عقله يقضي الصلاة، وزوال العقل يكون بأحد 3 أمور: إما بالنوم، وإما بالسكر، وإما بالإغماء. أما النوم فإنه يقضي الصلاة قطعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالنائم يقضي الصلاة قطعا. أما من زال عقله بسكر فنقول أيضا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه أزال عقله بسبب من نفسه، فنقول له اقضي الصلاة، لأنك لا تعذر لكونك شربت المسكر حتى زال عقلك، فلست بمعذور. القسم الثالث: من جاءه إغماء ليس بسبب منه، أصابه إغماء أو أصابه حادث أو نحو ذلك، فهل يقضي الصلاة؟ هذا هو الذي فيه الكلام. تمر حالات، وطلعنا على حالات قد يستمر الإغماء لمدة سنة أو سنتين أو 3 والإنسان عقله ليس موجود، فما العمل؟ هل نقول إنه يقضي الصلاة؟ لو لاحظنا في اليوم والليلة 5 صلوات، في الشهر 150 صلاة، في 10 أشهر 1500 صلاة، كم في السنة؟ كم في السنتين؟ يعني الأمر يصعب جدا. ولهذا طبعا المؤلف مشى على أنه يقضي، هذا في الأصل، ولكن الراجح في هذه المسألة وهو ما عليه بعض المحققين من أهل العلم أنه في حالة الإغماء، إذا كان الإغماء يسيرا، وقتا يسيرا مقدورا عليه فيقضي، أما إذا طال الإغماء فلا يقضي، والمقدور عليك الوقت والوقتين واليوم واليومين يقضي. أما إذا زادت الأيام فإنه لا يقضي. ونحن نعرف أن الفقهاء على قولين في هذه المسألة، فالمالكية والشافعية قالوا: لا يقضي المغمى عليه البتة، لأنه غير مؤاخذ، رفع القلم عن 3، ومنهم المجنون حتى يفيق. فإذا قالوا هذا كالمجنون فهو في حال وجوب الصلاة مجنون، فلا يجب عليه أصلا الصلاة وليس مخاطبا بها في هذه الحال. القول الثاني الحنابلة والحنفية قالوا بل إنه مخاطب ويجب عليه، وكونه أغمي عليه نقول قياسا على النوم يجب عليك أن تقضي إذا قمت، وهذا ليس إذا أفقت، وهذا ليس مجنونا. قالوا لا يمكن أن نقيسه على المجنون لأن المجنون زال عقله بالكلية، أما هذا فعقله موجود لكنه غيب كالنوم، فالإغماء نوع مقيس على النوم. ولعل الراجح ما ذكرنا وهو أنه إذا طالت الأيام فإنه لا يؤمر بالقضاء، أما إذا كان يسيرا فإنه يقضي احتياطا. قال ولا تصح من مجنون ولا كافر، يعني أنه شرط صحة، فالمجنون لا تصح منه الصلاة وكذا الكافر. إذن العقل والإسلام شرطا صحة. طيب لو صلى الكافر، قال المصنف فمسلم حكما، يعني لا نعلم عن نيته لكنه في الأحكام الظاهرة يعامل كالمسلم، ولهذا لو صلى ثم مات يعامل معاملة المسلمين ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قال ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في السنن، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، أي أنه إذا بلغ صغير في أثناء الصلاة، وهذا وإن كان نادرا لكنه لو وقع وبلغ في أثناء الصلاة، إذا كان مثل اليوم الولادة تحسب بالدقيقة، الولادة اليوم تحسب بالدقيقة، فإذا بلغ في أثناء الصلاة مثلا فيعيدها. لماذا؟ لأن الصلاة كانت في حقه نافلة والآن مخاطب هو بالصلاة فريضة فيعيدها، لأن النافلة لا تقلب إلى فريضة، على العكس الفريضة يمكن قلبها إلى نافلة. لو أن إنسانا صلى مثلا فريضة فسمع إقامة الصلاة فنواها نافلة وأكملها فنقول صحيح، لكن لو أن إنسان كبر تكبيرة الإحرام وهو ينوي نافلة قال لعلي أنويها الفريضة ويكفي، نقول لا، ما دام عقدت الصلاة نافلة فليس لك ذلك، فالقلب من نافلة إلى فريضة هذا لا يصح، أما العكس فهو صحيح. قال ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع. نعم، الصلاة محددة، يقول تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز التقدم على الوقت ولا التأخر عليه. ولما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به في أول الوقت، ثم في اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، ثم قال الوقت ما بين هذين، فالصلاة مؤقتة بوقت، لا يجوز ولا يصح التقديم ولا التأخير إلا لنوى الجمع. هذا مستثنى، لو أن إنسانا نوى الجمع، وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا سافر صلى الله عليه وسلم وكان المتيسر في حقه التأخير فإنه يؤخر صلاة الظهر إلى العصر، صلاة المغرب إلى العشاء، ولا بأس بذلك. وأيضا يستثنى من ذلك الذي يشتغل بشرطها، شرط من شروط الصلاة كستر العورة أو الطهارة أو معرفة القبلة أو إزالة أثر من في أعضاء الوضوء يشتغل به، فنقول إذا كان يحصله قريبا فإنه لا بأس بالتأخير، وأما إذا كان يطول فليس له التأخير. ثم قال ومن جحد وجوبها كفر. ما حكم من ترك الصلاة؟ ما حكم من ترك الصلاة؟ من ترك الصلاة، طبعا نحن ذكرنا قبل قليل أن ترك الصلاة عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات ومهلكة من المهلكات، وبإجماع العلماء أن ترك الصلاة أمر خطير وأن تاركها على خطر عظيم. ولكن لدينا مسألة، هل يكفر أو لا يكفر؟ إن قلنا إن تارك الصلاة يكفر، فإنه يترتب على ذلك أمور كثيرة، يترتب على ذلك أمور كثيرة جدا. يفرق بينه وبين زوجته، لا يغسل، لا يكفن، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يرث ولا يورث لأنه كافر والعياذ بالله، فهو ليس منا ولسنا منه، فلا يرث ولا يورث ولا يعامل معاملة المسلمين البتة، بل يعامل معاملة اليهود والنصارى، لا في الأحكام الظاهرة ولا في الباطنة، فإنه إذا قلنا بكفره. أما إذا قلنا إنه ليس بكافر فالأمر أيسر، فيكون مشتمل على كبيرة وعظيمة ولكنه لم يصل بعد إلى حد الكفر. فهل يكفر تارك الصلاة؟ نقول تارك الصلاة على قسمين. القسم الأول أن يتركها جاحدا لوجوبها، فإذا قيل له ألا تصلي؟ يقول من قال لكم أن الصلاة واجبة؟ وربما في هذه الأيام يظهر بعض المتحذلقين يقول مثلا أنا غير مقتنع أن الصلاة واجبة، أو يقول ليس في القرآن أن من ترك أن أن أن الصلاة واجبة. نقول هذا والعياذ بالله أنكر معلوما من الدين بالضرورة، فيكفر بإجماع العلماء، وهذا ناقض من نواقض الإسلام. فإذا جحد وجوبها وأنكر الوجوب، أنكر وجوب الصلاة، فإنه هذا كافر بالإجماع. القسم الثاني أن يتركها ولكنه يقر بوجوبها ويقول نعم أنا أعلم أن الصلاة واجبة وأن الصلاة فريضة وركن، ولكنني مقصر وعسى الله يتوب علي ونحو هذا الكلام. فنقول هذا لم يجحد الوجوب لكنه تركها تهاونا وكسلا. فما حكم من ترك الصلاة تهاونا وكسلا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول الحنابلة رحمهم الله قالوا إنه كافر، قالوا إنه كافر، واستدلوا بعدة أدلة تدل على الكفر، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذا الحديث أخرجه مسلم، وجاء عند الترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا الحديث صريح بكفر تارك الصلاة، وكذلك الحديث الذي قبله. استدلوا بآية قال عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قالوا فدل على أنهم إذا لم يصلوا فليسوا بإخواننا في الدين. إذن استدلوا بالآية بمفهوم المخالفة، قالوا ما دام لا يصلون فليسوا بإخوان لنا في الدين، بل هم ليسوا منا وخارج دائرتنا وهم أعداؤنا لأنهم تركوا الصلاة. هكذا استدلوا بهذه الآية. وورد عن عبد الله بن شقيق كما أخرج الترمذي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فكأنه كان عرف عند الصحابة أنه من أهم الأعمال التي تسبب الكفر الصلاة، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فدل على أنه مستقر عندهم أن من ترك الصلاة فهو كافر عياذا بالله. القول الثاني قول الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا يكفر، واستدلوا بحديث خمس صلوات افترضهن الله على عباده، من حافظ عليهن كان عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فأخذوا من هذا الحديث أنه تحت المشيئة وأنه ليس بكافر، كما استدلوا بأحاديث الرجاء أن من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار، وحديث أنه لا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فاستدلوا بعمومات هذه الأدلة. ونقول القولان كلاهما له حظ من النظر، ولهذا جمع بعض العلماء بين القولين فقال من ترك الصلاة تهاونا وكسلا بالكلية فهو كافر، ومن تركها يسيرا فيصلي وأحيانا تفوته قالوا لا يكفر، وكأنهم جمعوا بين القولين، وهذا جمع حسن، وهذا جمع حسن، إذ أن تاركها بالكلية قد استخف بأمر الله جل وعلا ولم يأبه ولم يبالي ولم يخف من الله جل وعلا، فقد يطلق عليه والعياذ بالله الكفر ويحكم بكفره. أما من تركها أحيانا ولكنه أحيانا يغلب، كحال بعض الناس الذين أعمالهم متطاولة أو لهم يعني ظروف معينة، كبعض العاملين في بعض القطاعات ربما يحمله التعب والتساهل إلى ترك الصلاة أحيانا، ولكنه إذا كان غير نائم وليس عنده عمل فيصلي، فنقول هذا وإن كان على خطر والعياذ بالله لكنه أسهل ممن ترك بالكلية. فلعل هذا القول يجمع بين القولين ويجمع بين الأدلة. وقد يفهم بعض الناس من الكلام في هذه المسألة أن الأمر يسير، نقول بإجماع العلماء أن من ترك الصلاة تهاونا وكسل أنه على خطر، وأنه مشتمل على كبيرة وعظيمة من العظائم وجريمة من الجرائم والعياذ بالله، فليس الأمر سهل. ولكن القول بالكفر أيضا له تبعات ويترتب عليه أمور كثيرة، ولو لم يكن منها إلا التفريق بينه وبين زوجته وعدم إرثه، وكونه ما أمواله لا تورث، وكونه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يعامل مع معاملة المسلمين، بل يلف والعياذ بالله كالجيفة الخلقة ويرمى مع اليهود والنصارى، فليس له قيمة وليس له معنى. هذا بالنسبة للجمع بين القولين. ومن ترك الصلاة، من تركها جاحدا لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا، فماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه كما ذكر المصنف القتل، كلاهما سواء الجاحد أو حتى المتهاون، فيترتب عليه القتل، فإنه يقتل، وهذا الحكم أجمع عليه الصحابة. عمر رضي الله عنه قال احبسوه 3 أيام وأطعموه رغيفا واعرضوا عليه أمر الله جل وعلا، فإن راجع وإلا ضربت عنقه. إذن تارك الصلاة يجب قتله، يجب على إمام المسلمين أن يقيم عليه القتل، لأنه خرج عن جماعة المسلمين وترك الصلاة والعياذ بالله، وسواء في ذلك من تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، أو من تركها تهاونا وكسلا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وأمره إلى الله على قول من قال إنه لا يكفر، ومن قال إنه يكفر فنقول إنه يقتل كافرا مرتدا والعياذ بالله. وبهذا ينتهي هذا الدرس، وهو الدرس الأول من كتاب الصلاة، وهو الدرس 18 من شرح زاد المستقنع، وإلى الدرس الذي يليه وهو باب الأذان والإقامة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.